ويجيب، وإن أمر فعل، وإن نهي ترك، وإن بشير استبشر، وإن حذر حذر، وإن علم علم وتعلم. أليس كذلك؟ هذا العلم علمناه الله وأصبحنا أهلا له. الحمد لله، ملايين المسلمين لا يخطر ببالهم هذا ولا يعرفونه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا. معاشر المستمعين، أنتم على الآيات متفاعلون ما مرة ثالثة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ربنا لك الحمد، بين وإلى لا، إن كنا نعقل، أما إن فقدنا عقولنا وتهنا في متاهات الدنيا وأصبحنا كالمجانين ما ننتفع بهذه الآيات. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله التوراة كالإنجيل كالزبور ككل كتب الله وهم لا يؤمنون بكتابكم وتؤمنون بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا. قل يا رسولنا، قل يا عبد الله المؤمن، موتوا بغيظكم لا يضرنا غيظكم شيئا. سبحان الله، تعليم مولانا ولا. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كيف يضرنا كيدهم ونحن أولياء الله والله محيط علمه بهم. الله أكبر. هذا قرآن يجوز قراءة الموتى. يا للعجب، يا معشر العرب، هذا القرآن يقرأ على الموتى وما أفقنا إلى اليوم. وإن قلت لا يقرأ القرآن يعجبون، كيف ما يقرأ على الموتى؟ الله أنزله ليقرأ على الموتى. هذه الآية الثلاث ولا يوجد واحد في الألف من مسؤول العالم الإسلامي قرأوها ولا عرفوها ولا داروا ما هي. لعلي واهن من يرد علي. ولا واحد في الألف من مسؤولي العالم الإسلامي قرأوا هذه الآيات وعرفوا ما بها. كيف إذن يسوسون البشرية؟ كيف يقودون أن لا إله إلا الله؟ لا يلامون آباؤهم وأمهاتهم لا يعرفون القرآن إلا ليلة الميت، يقرأونه على الميت 7 ليالي أو 41 ليلة، كأن القرآن ما نزل إلا للموتى. عجب هذا ويننا. والحمد لله الآن هذا النداء تضمنت نداءات الرحمن ويننا، والآن أصبح يقرأ المسؤولون. ودع هذه نداءات الرحمن. اليوم طلبوا منا القوات المسلحة إذن بطبع هذا الكتاب وتوزيع على كل أفراد قوات. هذه النداءات، هذا نداء منا، 90 نداء. المفروض أن كل مؤمن يضع هذه النداءات عند رأسه قبل أن ينام، يستمع نداء من نداءات ربه. الله ينادي الحمد لله الحمد لله، الله يناديني إيه، أية نعمة أعظم من هذه، يناديني سيدي ومولاي ليعلمني ليهذبني ليرفعني، وما نصغي ولا نسمع. كل مؤمن ومؤمنة يسمع هذه النداءات يبقى جاهلا، والله ما يبقى جاهلا، يبقى ضالا، والله ما بقي ضلاله إلا أن يشاء الله. عرف الضلال لمن فقد الهداية ولا لا؟ لمن فقد النور. أما الذي هداية تقود والنور أمامه كيف يضل؟ هيا يا أيها الذين آمنوا، نادانا الله عز وجل نحن معاشر المؤمنين والمؤمنات بعنوان الإيمان، لأن المؤمن حي، لأن الإيمان بمثابة الروح ولا لا؟ الأجسام لا تحيا إلا بالأرواح، إذا خرجت الروح مات الجسم. فالإيمان والله بمثابة الروح. فلما حيينا بفضله ومنته علينا وأصبحنا أحياء، اسمع ينادينا ليعلمنا ليؤدبنا لينهينا ليبعدنا عن المصاقط والمهابط. قال لنا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هذه اللام ناهية ولا لا؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. أية بطانة هذه؟ البطانة من تستبطنهم وتطلعهم على بطائن أمورك وخفايا. أيها المسؤول، سواء كنت قائدا عسكريا أو كنت إماما للمسلمين أو كنت ذا من متجر مصنع، فمصنعك لا تريد أن تطلع عليه غير المؤمنين الصالحين، تجارتك كذلك وموريد أموالك لا تريد أن تطلع عليه إلا الخواص الذين تطمئن إليهم، أما أن تطلع عليه أعداءك سوف يحرمونك من ذلك. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، أي من اليهود والنصارى والبلاشفة الشيوعيين والمجوس والمشركين والكافرين كلمة من دونكم فقط أخرج المؤمنين، لا استثناء إلا للمؤمنين، ومن عداهم هم ديننا، اليهود النصارى المجوس المشركون الملاحدة كل الكافرين. نهانا مولانا ليكملنا ويسعدنا ويعزنا، نهانا أن نتخذ بطانا من دوننا من الكافرين ونستبطنهم ونطلعهم على خفايا أمورنا وأسرارنا الحربية والسلمية. هكذا فهمتم أنا؟ أي والله هكذا. لا تتخذوا بطانة من دونكم، وبين علل لا يألونكم خبالا. الخبل الفساد، لا يقصرون في إفساد حياتكم، لا يقصرون في إفساد حياتكم عليكم. من يقول لا يكفر؟ من القائل هذا؟ الله ولا لا؟ خالق القلوب ولا لا؟ واهب العقول ولا لا؟ العليم بذات الصدور ولا لا؟ فيقول لا كفرت، كذبت الله، وأعوذ بالله أن تكذب الله، ولك قيمة أنت حتى تكذب العليم الخبير. لا يقصرون أبدا في إفساد الحياة عليكم. وصدق الله، والله إلى الآن لا يريدون العالم الإسلامي أو بلد إسلامي أن يسمو أو يسعد أو يكمل أبدا. لما في نفوسهم لا يألونكم خبالا، ودوا أكثر من أحبوا، ودوا ما عنتم، العانت المشقة الشديدة، لها مثل كالذي كسر وجبر ثم ازداد كسر بعد الجبر، هذا معنى العانت أشد من المشقة. ما قال ودوا مشقتكم، عانتكم. أحبوا أن يبقى المسلمون دائما في بلاء، فقر، جدل، ضعف، خلاف، هزيمة، شر، وهكذا. هذا الذي يودونه. ودوا ما عنتم، اعذر أن تقول لا يوجد يهود ونصارى ما يحبون لنا إلا الخير، والله ما كان ولن يكون، حتى تطهر تلك القلوب وتحيا تلك النفوس الميتة وتتصل بالملكوت الأعلى وتؤمن بلقاء الله وما عند الله، ثم يحبون كل مؤمن ومؤمنة ولا يودون له الشقاء ولا التعاسة ولا البلاء، أما وهم يعرفون أنهم هم أصحاب النار والجحيم الخالدون فيها والمسلمون أهل السعادة والكمال، كيف يحبون؟ يا شيخ أنت تقول هذا الكلام، هذا أمر واقع. ما الذي أنزلنا من علياء السماء إلى الأرض؟ القرآن. أولياء الله من هم؟ حولوا قلوبنا إلى قلوب شرك وباطل وأوهام، أبعدونا عن نور الله فنعشنا بالظلام، افترقنا وتنازعنا وتناحرنا وأكل بعضنا بعضا وضاعت آدابنا وأخلاقنا وهبطنا، حتى ساسونا وسادونا وهم يديرون دفة حكمنا. في من يرد علي من أهل العلم والسياسة، أما الجهال لا تستعلم، أهل السياسة والبطيئة يعملون هذا كلام الله. ودوا ما عنتم. يزيدنا ربنا بيانا فيقول قد بدت البغضاء من افواههم. بغضنا بغضهم لنا الشديد ظهر من ألسنتهم. ومن يجلس إليهم ويستمع منهم والله ما يلبث حتى يسمع كلمات دالة على بغضهم. ظهرت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. بلا وزن. ما تخفي صدورهم من بغضنا وحسدنا وحب سقوطنا وضعفنا وعجزنا ومصيبتنا هذا أعظم مما قد يظهر على ألسنتهم. وأخيرا ماذا يقول ربنا لنا؟ سامحنا يا ربي. يقول لنا قد بينا لكم الآيات. ماذا نقول؟ ربنا لك الحمد. ما نقول جزاك الله خيرا أو صاحب الخير. اللهم لك الحمد على ما علمتنا وبينت لنا. ونحن نأسف أننا ما عرفنا بيانك ولا أخذنا بآياتك فارتبكنا وهبطنا وتمزقنا. والمنة لك يا رب العالمين. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذا كنتم ما تعقلون ما تشاهدون الطريق أبدا. وإلا بين الله الطريق على أوضح ما يكون سبيل النجاة. ولكن أين العقول؟ العقول ذهب بها الهوى والدنيا والشهوات وغطاها الجهل وظلماته وأركبك العالم الإسلامي وهو في مهنة. قولوا الحمد لله قد بينا لكم. لك الحمد يا رب بينت. وقلت إن كنتم تعقلون. فالذين لا يعقلون ما ينفعهم البيان أبدا. المجنون والخبل والبهلول كل الطريق من هنا عن يمينك الى كذا ياتيك المحل الفلاني تصل كذا يفهم. بينت له ما يستطيع لانه ما يعقل ما عنده عقل. ثم ماذا قال ايضا؟ ها انتم اولى. عجب هذا كلام لله. لما جاء بها في أنتم استعجل ما قال هؤلاء. انتبهوا أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. العواطف المؤمنين والمسلمين تطغى عليهم وقد يحب جاره اليهودي أو النصراني. وخاصة إذا أحسن إليه وشاهد منه بعض الإحسان ولا يفكر في قلبه وما ينطوي صدره عليه فيحبه. من يرد على الله؟ أعوذ بالله. يوجد من المؤمنين من إذا أحسن إليه اليهودي أو النصراني أو المجوسي يحبه ويحبه. ها أنتم وخاصة قبل نزول هذه الآيات قبل هذه التعاليم الإلهية قررنا الله وأنتم أولئك تحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم. صدق الله العظيم. إي والله ولا يحبونكم. ثانيا وتؤمنون بالكتاب كله. رفض الكتاب يا طلبة العلم ما هو مفرد هذا اسم جنس بمعنى الكتب الإلهية كقولك الإنسان واحد كل البشرية الإنسان. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم والبرهنة وتؤمنون بالكتاب الإلهي كله. لو كان مفرد ما يقول كله لكن اسم جنس الكتب الإلهية. نحن نؤمن بالتوراة ولنا والإنجيل والزبور وصحف موسى صحف إبراهيم صحف الشير إدريس وهكذا. كل ما أنزل الله من كتاب نحن نؤمن به. وهم لما لا يؤمنون بكتابكم؟ أين عقولكم؟ لما ما يؤمنون بالقرآن ويدخلون في صدورهم؟ ما هم بمؤمن كما يزعمون أنزله الله وإلا لا؟ يقولون هذا كتاب. لما ما يؤمنون به؟ لأنهم يحافظون على كيان وجودهم. ومن هنا سوف يبغضونكم ويعادونكم ولا يرون لكم الخير أبدا. سبحان الله، كيف يعلم الله المؤمنين؟ وتؤمنون بكتاب كل وهم لا يؤمنون بكتابكم أبدا ولا بآية منه. ثالثا، وإذا لقوكم، هذا أيام ضعفهم ووجودهم في المدينة، وإذا لقوكم قالوا آمنا مؤمنون، وإذا خلوا ببعضهم البعض ما بقي مؤمن معهم في المجلس عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا من عادة الإنسان وفطرته، إذا تألم يعض أصبعه، موجود حتى الأطفال الصغار بالفطرة. وإذا خلوا فيما بينهم وما بقي مؤمن يسمع أو يرى مجلسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ. ما يريدون أن يروا مؤمنا سعيدا أبدا. إذن وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل موتوا بغيظكم، خفف عن نفسك يا رسول الله، خفف عن نفسك يا شيخ سلام، قل لهم موتوا بغيظكم. ما هو شرط أن يسمعوك أبدا، ما دمت قد علمت هذا ماذا تقول أنت لهم؟ موتوا بغيظكم، لن ينفعكم الغيظ بل تحترقون به. الله الله، أيام كنا أولياء الله والله معنا لا نبالي بغيرهم، إذ قال لنا نقول لهم موتوا بغيركم. إن الله عليم بذات الصدور، كل ما في صدر الإنسان وانطوى عليه واختبأ فيه الله عليم به. ولهذا أخبرنا بغيظهم وأنهم مفطرون عليه وقلوبهم مملوءة وصدورهم محشورين. إن الله، إذا قالك اليهود لا لا أبدا، ما أبدا، ولا نحمل لكم غيظا ولا بغضا ولا كذا، قل لهم أخبرنا العلام للغيوب. هذا إخبار الله عز وجل خالق قلوبكم وموجي صدوركم. ثم زاد تعالى في البيان للآيات ماذا قال؟ اسمعوا، إن تمسسكم حسنة، ما تصيبكم، مجرد المطر نزل بدياركم، الغزوة الفلانية انتصرتم فيها، الرخاء عم ديار، أدنى حسنة تمسهم تسيئهم، يكربون، يحزنون، يتألمون. إذا سمعوا أننا أصبحنا ننتج الطائرات المقاتلة يكربون. إن تمسسكم حسنة قلت أو كفرت والله تسوءهم، تصيبهم بالإساءة في نفوسهم، ما يريدون أبدا أن يصيبكم خير لأنهم هذا. وإن تصيبكم، ما يتمسكم مصيبة، تصيبكم مصيبة جدب عام هزيمة كذا، يفرحوا بها، الفرح تمتلئ صدورهم بالفرح ويظهر على ألسنتهم وعلى وجوههم. وبعد، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بشرى الله ولا لا لعباد المؤمن بشرطين عظيمين. اولا الصبر في البلاء والشدة لا نتزعزع. ثانيا ان نتقي الله عز وجل فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته. ان نحن صبرنا واتقينا ربنا والله ما ضرنا كيدهم ولا مكرهم. والله لو تألبوا كلهم وجاءوا من شرق الدنيا وغربها ما زلزلوا أقدامنا ولا أصابونا بما يضرنا، لأن من بيده الملكوت هو الذي يديره يخيبهم في كل حملاتهم وظنونهم ويرجعون خاسرين. الحمد لله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا من الأذى، مكرهم احتيالهم خبطهم ما يضر أبدا إن أنتم صبرتم واتقيتم. وتقوى الله مستلزمة لطاعته في كل الأمر والنهي، في العقيدة في القول في السلوك في اللباس في كل حياتنا، لأنها أنظمة ربانية إذا تم تنظيمها وأديت كذلك أهلها لن يخسروا أبدا ولن يضرهم كيد الكائدين. وكرر ذلك بهذا التعليق إن الله بما يعملون محيط. هم يبيتون المكر ويتآمرون ويجتمعون في لندن ويجتمعون في الهند وفي كذا وكذا والله مطلع عليهم ولا لا؟ إذن لا يفعلون شيئا، كل أعمال مفضوحة لله مكتوبة بين يديه. فلهذا يا معشر المؤمنين اصبروا واتقوا والله لن يضركم كيدهم شيئا. لما؟ لأن الله سيدنا مولانا خالقنا ولينا مطلع على كل تحركاتنا الظاهرة والباطنة. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ هذا أحد نداءات التسعين نداء آمنا بالله. هيا اسمعوا، قيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخطب له. من عمر هذا؟ هذا خليفة المسلمين أيام خلافته جاءه من قال له إن رجلا من رجالات الحيرة، تعرفون الحيرة هذه قريب من العراق، من الحيرة نصراني لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، أفلا يكتب عنك يا عمر؟ قد أكتبت ممتاز مسيحي. فماذا قال عمر؟ قال لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. قالوا اتخذ هذا سكرتير لأن خطه عجيب وكاتب ويصبح يطلع على كل مهام عمر. قال لا اتخذ من غير المؤمنين بطانة. الدول الشيوعية العربية أو التبصيرة الاشتراكية يوم دخلوا في الاشتراكية أصبح بطانة كله من الوجه، لعلي واهم يجي واحد يرد علي. خواصهم الذين يسيرون جفة الاشتراكية في بلادهم خواصهم من بطانة من الوجه أو من المجر والمناطق الروسية من يوغوسلافيا. سمعتم عمر الحكيم ولا لا؟ جاءه ناصح أمين قال يا إمام المسلمين يا خليفة رسول الله إن بالحيرة كافرا نصراني لا أكتب منه ولا أحسن منه قلما. ألا تتخذوا كاتبا خاص يعني. ماذا قال عمر؟ لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين. ما نتخذ بطانة من دون المؤمنين، هذا صليب مسيحي نصراني. واضح هذه ولا؟ بلغوها. ثانيا قال وجاء أبو موسى الأشعري. وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وعن الأشعريين كلهم. قال جاء بحساب النصراني. حساب لا نظير له الحساب. بحساب النصراني جاء به لعمر فانتهره عمر وقال لا تدنهم وقد أخصاهم الله. لا تدنهم وقد أخصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله. فأدب أبا موسى. سمعتم؟ هذا أبو موسى البهلول رضي الله عنه جاء بحساب آية الحساب، ضع البلايين يحسبها لك. بحساب النصراني جاء به إلى عمر فانتهره عمر وقال لا تبنيهم وقد أقصاهم الله وأبعدهم ولا تكرمهم وقد أهانهم الله عز وجل ولا تأمنهم وقد خونهم الله. إذن معاشر المسلمين لا تتخذوا بطانة من غير المؤمنين، لا تطلعونهم على أسراركم وخفايا أموركم وخاصة العسكرية والمالية والتربية والتوجيهية واواء، لأنهم يدستون ما يضاعون بسعادتكم وكمالكم. اللهم اجعل المؤمنين يفيقون. المهم هذا النداء وصل. الآن من هداية الآيات لنتتبع ما علمناه. قال هداية الآيات الثلاث من هداياتها أولا اسمع حرمات. تعرفون الحرمة ولا لا؟ المنع. حرمات اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامة، وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة الإسلامية والأمور التي يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكبير. صح هذا ولا لا؟ ما دلت عليه الآيات هذه هدايته. مرة ثانية في الآية حرمة اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامة سواء كانوا بيض ولا سود مطلقا، وحرمة إطلاعهم على أسرار الدولة الإسلامية وما تخفيه وتستر عن الناس. قال والأمور التي يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكبير على المسلمين. بلغوا هذا يضحكون عليكم إلا من شاء الله. لا تلوموهم، ما عرفوا، ما جلسوا هذا المجلس ولا عرفوا عن الله. والله إلى 95% من مسؤول العالم الإسلامي ما عرفوا شيئا. منهم دكاترة أصحاب شهادات لكن تخرجوا من المسجد النبوي، قولوا تخرجوا على أيدي أعداء الإسلام. ملؤوهم وشحنوهم ووجههم التوجيه الذي لا يرجع إلى الله أبدا. ومن طالب البرهنة أو التدليل على هذه القضية، ما الدليل يا شيخ؟ الدليل كيف تستقل لنا ويوجد لنا نيف وأربعون دولة ما توجد دولة أمر حاكموها بإقامة الصلاة؟ أنتم ما تفكرون هذا التفكير لأننا هابطين. أسألكم بالله، ما علة وجودنا سوى الصلاة؟ في شيء غير هذا؟ لماذا ما يؤمر بإقامة الصلاة؟ هذا مثال وإلا لا؟ إذن لأنهم ما عرفوا، أبناؤنا وإخواننا الجهل غشهم، تعلموا من طريق الكفار، هبطوا بهم، أفسدوا عقولهم، قالوا يجب أن ننهض، التمدن، الروحية، الترقي، كذا، خلونا من التخلف، خلونا من الرجوع إلى الوراء، شحنوا بأذني. سمعت مسؤولا في أوروبا من المسلمين يقول ما هي إلا أيام فقط ونتحرك، وتخرج المرأة عارية تغني، يعني كلف رنصيات اليهود. الله الله. ثانيا بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين. أما قال تحبونهم ولا يحبونكم، قلوبنا رقيقة مؤمنة، إذا عندي جار أو رفيق كافر أرحمه وأشفق عليه. أراتم فضل المؤمن على الكافر ولا كفضل ماذا؟ كفضل ماذا؟ كفضل الآدمي على الخنزير، كفضل الآدمي على الكلب والقرد. يا شيخ كيف تقول هذا؟ ما عندكم قرآن قرر هذا؟ هاتوا، ما سمعتم؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة يا عرب؟ الخليقة. من شر الخليقة؟ القردة الحية. لا، لا حيات ولا ثعابين ولا لا، الكفار من أهل الشرك والكفر. برهن يا شيخ ودلك. أولا هذا خالقهم أصدر الحكم عليهم، وثانيا هل الأفعى أو الحنش أو الأنقط أو الخنزير أو الكلب كفر ربه، جحد مولاه، حارب أولياءه، غش عباده؟ الجواب لا لا لا. وهذا الكافر ما كفر بربه، ما جحده، ما صنع آلهة باطلة وتركه، ما خرج عن عبادته وطاعته، وهكذا. أيهم أشر إذن؟ هل عرف الناس هذا؟ ما عرفوا، لأن صورة البينة ما تقرأ على الموتى. هذه صورة البينة ما يقرأون، يقرأون ياسين والملك و... أما هذه ما عرفوها. أولئك هم شر البرية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي الخليقة، من برأ النسم يبرأ إذا خلقها. ومن البارئ؟ أليس الله الخالق البارئ المصور؟ وإنما قرأ قراءة البرية قراءة حبس من باب التخفيف، قلبت الهمزة يا وأدغمت في الياء، وإلا من برأ من برية، من برأ يبرأ. فعيل بمعنى مفعولة، خليقة بمعنى مخلوقة، إذا بريئة بمعنى مبروءة. منشر البريئة قولوا الكفار والمشركون. من قال كيف يا شيخ تقول؟ نقول سائر الحيوانات على اختلافها ما عصت ربها ولا خرجت عن طاعته، ما غرجها وهد إليه تفعله بانتظام. والإنسان يسب ربه ويكفر به ويحارب أولياءه وينتقم من أوليائه ويفعل ويفعل ويفعل، كل هذا ضد الله. هذا أصبح في خير، هذا هذا كله شر، شر الخليقة. قال ثانيا بيان ورحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين، مطلق كافر أبيض ولا أسود. ثالثا بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين. كيف عرفنا هذا؟ في درسنا في كلية في علم النفس. كيف هذا؟ بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين، للمسلمين بحق. هذا دلت عليه الآية وإلا؟ لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مرة أخيرة، بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين. رابعا الوقاية، الوقاية الكافية من كيد الكافرين ومكرهم. هذه الوقاية الكافية من كيد الكافرين ومكرهم أين توجد؟ أين تكمن؟ قال تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين. ثم تقوى الله تعالى بإقامة دينه والهجوم شرعه والتوكل عليه والأخذ بسننه في القوة والنصر. ما أخرى، هذا من هداية الآيات الثلاث. الوقاية، تعرفون الوقاية؟ الحفظ، شيء يقيني من البرد، ثوب من الشمس مظلة. الوقاية من كيد الكفار مطلق كافر ومكرهم. هذه الوقاية من كيدهم ومكرهم توجد فين؟ تكمن فين؟ قال تكمن في الصبر، الصبر الذي هو التجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين. ثم تقوى الله تعالى بإقامة دينه ولزوم شرعه والتوكل عليه والأخذ بسننه في القوة والنصر. سيأتينا يوم الجمعة انهزام المؤمنين في أحد، ما سببه؟ عدم الأخذ بسنة النصر، تفرقوا وآثروا الدنيا على الآخرة. لا إله إلا الله، هذا قرآن عجب وإلا لا؟ هيا نسمع الآيات مرة أخيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ماذا تقولون لهم؟ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.